بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن شاء الله عز وجل نكمل بقية باب المرفوعات. فقلنا قبل ذلك إن الكلمة إذا كانت في جملة وهي مرفوعة فإنها تحتمل أن تكون نوعا من 7 أنواع: إما أن تكون فاعلا أو نائب فاعل، أو مبتدأ أو خبرا، أو اسما لكان أو خبرا لإن أو تابعا للمرفوع. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الفاعل ونائب الفاعل، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن المبتدأ والخبر. قال الناظم رحمه الله: والمبتدأ نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل، وما به تم معنى المبتدأ خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، وفعل مدح وذم اسمين قد قرنا كنعم بئس الفتى ذو الحقد والدغل. فالفعل مع ما يليه قدموا خبرا يتلوه مخصوصه بالابتداء يلي. شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن المبتدأ والخبر. والمبتدأ والخبر هو مكونات الجملة الإسمية، فكما هو معلوم إن الجملة تنقسم إلى قسمين: جملة إسمية وجملة فعلية. الجملة الفعلية وتكلمنا عنها في الدرس الماضي في درس الفاعل ونائب الفاعل، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مكونات الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر. وقبل ذلك قلنا إن الكلام المفيد لا بد أن يتكون من محكوم به ومحكوم عليه، اللي هو المسند والمسند إليه. وقلنا قبل ذلك إن المحكوم عليه لا بد أن يكون اسم، وهو إما أن يكون مبتدأ أو فاعل، والمحكوم به قد يكون اسما وقد يكون فعلا. فإذا كان المحكوم به اسما فهذه هي الجملة الإسمية، وإذا كان المحكوم به فعلا فهو الجملة الفعلية، بشرط أن يتقدم هذا الفعل على الاسم، لأن في الجملة الإسمية قد يكون المحكوم به فعلا، ولكن في هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ كما سيأتي معنا بعد ذلك مفصلا. ففي الجملة الفعلية لا يكون المحكوم به إلا فعل متقدم على الفاعل المحكوم عليه، وفي الجملة الإسمية قد يكون المحكوم به اسم، وفي هذه الحالة يكون الخبر مثل محمد مجتهد، أو يكون فعل، ولكن هذا الفعل قد تأخر عن الاسم اللي هو المبتدأ مثل محمد سافر، أي هو. إذن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر. وأشهر المسائل التي نأخذها في باب المبتدأ والخبر تعريف كل من المبتدأ والخبر، ومسوغات الابتداء بالنكرة، وأنواع الخبر، ومسألة التقديم والتأخير في تقديم المبتدأ وتقديم الخبر، كما مر معنا في تقديم المفعول على الفاعل. نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: المبتدأ تعريفه، تعريف المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد. تعريف المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية لإيه؟ للإسناد. احنا قلنا قبل كده ان الكلمة المرفوعة لابد، او الكلمة المعربة عامة سواء كانت مرفوعة او منصوبة او مجرورة، أو مجزومة لا بد لها من عامل يعمل فيها هذا العمل. فالكلمة المرفوعة لا بد من عامل يرفعها، والمنصوبة لا بد من عامل ينصبها إلى آخر. المبتدأ هو اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، يعني لم يتقدمه عامل يقتضي فيه الرفع ويعمل هذا العمل فيه، بل رافع المبتدأ هو عامل معنوي وهو وقوعه في أول الكلام. فوقوع الكلمة اللي هي اسم في أول الكلام هذا عامل معنوي يقتضي الرفع. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، يعني العامل الذي اقتضى أن يكون المبتدأ مرفوعا وقوع هذا المبتدأ في أول الكلام. ولذلك فإنه عاري عن العوامل اللفظية، يعني لا توجد فيه عوامل لفظية تقتضي رفعه. أما الفاعل ففيه عامل يقتضي الرفع، زي الفعل وما يعمل عمل الفعل، ونائب الفاعل كذلك. واسم كان فيها عامل لفظي اللي هو كان، وخبر إن فيها عامل لفظي اللي هو إن أو أحد أخواتها. والتوابع العامل في المتبوع هو العامل في التابع، فكل هذه فيها عوامل لفظية اقتضت رفعها. أما حتى الخبر، الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالذي رفع الخبر هو المبتدأ. ولذلك قالوا: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. فالمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، فالمبتدأ عامل لفظي رفع الخبر. إذن المبتدأ اسم يأتي في أول الجملة، ووقوع هذا الاسم في هذا الموضع من أول الكلام يقتضي رفعه، لذلك كان مرفوعا. الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، الاسم العاري عن العوامل اللفظية لإيه؟ للإسناد، فدخل فيه المبتدأ إذا كان له خبر أو له فاعل سد مسد الخبر. ولا أريد أن أطيل مع مسألة الفاعل الذي سد مسد الخبر، فتأتي في أبواب مطولة بعد ذلك، لا أريد أن أعرج عليها، أريد أن أتكلم يعني بسهولة وبيسر حتى لا نطيل في هذا الباب. يبقى المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، ليدخل فيه المبتدأ الذي له خبر، ويدخل فيه المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر، مثل أقائم الزيدان، ومثل قوله تعالى: أفي الله شك. تمام. فهذا بالنسبة لتعريف المبتدأ. زي محمد مجتهد، محمد اسم عاري عن العوامل اللفظية. وسواء كان هذا العامل العاري عنه المبتدأ عامل يقتضي الرفع، وقد يكون المبتدأ قد سبق بعامل للتوكيد، يعني المبتدأ لا يسبق بعامل يقتضي الرفع لأنه مرفوع بالابتداء، ولكن كما سبق معنا في باب الفاعل فقلنا إن الفاعل قد يجر لفظه بحرف الجر الذي يفيد التوكيد، فكذلك المبتدأ قد يجر لفظه بحرف الجر الذي يفيد التوكيد، وذلك كقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فالأصل هل خالق غير الله؟ فكلمة خالق مبتدأ، ولكن مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الذي يفيد التوكيد. وكذلك تقول: بحسبك درهم، في قوة حسبك، يعني كافيك درهم، فبحسبك ماله مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الذي يفيد التوكيد. يبقى المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، العوامل اللفظية التي تقتضي الرفع، وقد يسبق بعامل لفظي يفيد التوكيد اللي هو حرف الجر الايه اللي هو حرف الجر الزائد. بالنسبة للخبر، الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، المسند اللي هو المحكوم به، سواء كان هذا المسند اسم مثل محمد مجتهد، أو كان هذا المسند فعل مثل محمد سافر. الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة ليخرج الفعل الذي تتم به مع الفاعل فائدة، في نحو قام محمد. ها أنا عندي محمد قام، يبقى قام دي خبر. خبر ليه؟ لأنه مسند يعني محكوم به وتمت به مع المبتدأ فائدة، في هذه الحالة يكون خبر. إنما قام محمد قام مسند وتمت به الفائدة، لكن مع من؟ هل مع المبتدأ أم مع الفاعل؟ مع الفاعل. إذن الخبر هو المسند يعني المحكوم به الذي تتم به مع المبتدأ فائدة ليخرج الفعل في الجملة الفعلية الذي تتم به مع الفاعل فائدة. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. تمام؟ يبقى بالنسبة لتعريف المبتدأ والخبر، الحكم حكم كل من المبتدأ والخبر الرفع، وقد يجر لفظ المبتدأ بحرف الجر الذي يفيد التوكيد. مسألة التي بعد ذلك مسألة الابتداء بالنكرة. الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، وذلك لأن الأصل أن يحكم على ما هو معروف. الأصل إننا عارف المحكوم عليه ولكن أجهل الحكم الذي سيحكم به على هذا المحكوم عليه، وإلا فإذا كان المحكوم عليه مجهولا، فإذا كان المحكوم عليه مجهولا فما فائدة الحكم على المجهول؟ لا تتم الفائدة. لذلك كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، أن يكون معرفة لتتم الفائدة، لتتم الايه؟ لتتم الفائدة. ولكن في بعض الحالات، في بعض الحالات التي يخصص فيها المبتدأ، يعني يخصص فيها المبتدأ يعني يقل اشتراكه. احنا بنقول كما سبق أن النكرة هو اسم شائع في جنس معين، يعني هذه الكلمة تصدق على مفردات كثيرة، هذه الكلمة تصدق على مفردات كثيرة، فإذا قللت هذا الاشتراك وأصبحت الكلمة بعد التخصيص تدل على مفردات هي أقل مما كانت تدل عليه قبل التخصيص، في هذه الحالة يجوز الابتداء بالنكرة. ثاني، النكرة اسم يصدق على مفردات كثيرة، فإذا قللت هذه المفردات جاز حينها أن تبتدأ بالنكرة. فلنعطي لذلك مثالا. إذا قلت رجل، إذا قلت رجل، هذه الكلمة تصدق على مفردات كثيرة، كثيرة جدا، لأن هذا الرجل قد يكون عالم وقد يكون جاهل وقد يكون غني وقد يكون فقير، تمام. فإذا قلت رجل عالم، فإذا قلت رجل عالم، لا شك أن كلمة عالم قللت الاشتراك الذي في كلمة رجل، فأصبحت المفردات التي تدل عليها كلمة رجل عالم أقل من المفردات التي تدل عليها كلمة رجل بمفردها، ولكن ما زال هناك اشتراك، لأن الرجل العالم، إذا قلت رجل عالم قد يكون محمد وقد يكون أحمد وقد يكون زيد وقد يكون عمرو، ولكن هذا التخصيص، هذا التخصيص يجوز الابتداء بالنكرة، ولذلك كما يقول العلماء مسوغات الابتداء بالنكرة أسباب كثيرة كلها تعود إلى التخصيص وتقليل الاشتراك، إلى التخصيص وتقليل الاشتراك. من مسوغات الابتداء بالنكرة تقديم الجار والمجرور، تقديم الجار والمجرور إذا كان الجار والمجرور خبر كما سيأتي، زي ها وفي الأرض قطع متجاورات، تمام، لله ما في السماوات، لأن ما وإن كانت اسم موصول إلا أن فيها عموم، فهذا العموم فيه إبهام، تمام. وفي الأرض آيات للموقنين، يبقى تقديم الجار والمجرور، عندي درهم، عندي درهم، تمام. فتقديم الجار والمجرور يعتبر من مسوغات الابتداء بالنكرة، تمام. الدعاء له أو عليه، زي إيه؟ سلام عليكم، سلام عليكم، كلمة سلام نكرة، وجوز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء له أو عليه. ويل للمطففين، ويل للمطففين، جوز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء عليه، تمام. مثلا إذا كانت موصوفة، إذا كانت النكرة موصوفة، رجل عالم مثلا في الدار أو في المسجد، إذا كانت مضافة، إذا كانت مضافة، خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى كل هذه مسوغات يسوغ معها الابتداء بإيه؟ الابتداء بالنكرة. وغير ذلك من المسوغات، ولكن هذه يعني أشهر المسوغات التي تبتدئ بها النكرة إذا كانت نكرة. زاد هنا فقال إذا كانت هذه النكرة عامة كقوله تعالى أإله مع الله، وكذلك إذا كانت مسندة للام التوكيد أو موصوفة مثل ولعبد مؤمن خير من مشرك، أو كانت مضافة فكل تسبيحة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، أو إذا كانت في حيز التقسيم والتنويع، اشتريت رمانتين، رمانة أكلت ورمانة أهديت، يعني بعضهم تزيد في مسوغات الابتداء النكرة إلى أكثر من 30 سبب، إلى أكثر من 30 سبب ينظر ويبحث عنها في المطولات. إذن الابتداء بالنكرة الأصل في المبتدا أن يكون معلوما وألا يكون نكرة، ولكن إذا ساغ مسوغ للابتداء بالنكرة فإنه يجوز في هذه الحالة الابتداء بالنكرة. المسألة التي بعد ذلك هي أنواع الخبر، هي أنواع الخبر. الحقيقة أن التقسيم المشهور أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مفرد وجملة وشبه جملة، ولكن في الحقيقة وعلى التحقيق أن الخبر منحصر في أن يكون مفرد أو جملة، وشبه الجملة خلاف بين العلماء تعود إما إلى أنها مفرد وإما إلى أنها جملة. تمام؟ فنقول المفرد الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وهو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، مثل محمد مجتهد، الله قدير، محمد رسول الله. خلاص، كل ده خبر مفرد، ورسول الله مفرد لأن الرسول مضاف والله اسم الجلالة مضاف إليه. أو يكون الخبر جملة، والجملة المقصود بها الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة إسمية زي محمد مسافر أبوه، محمد مسافر أبوه، ولباس التقوى ذلك خير. محمد مبتدأ، مسافر مبتدأ ثاني، أبوه خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالواو أبد مضاف والهاء مضاف إليه، ومسافر أبوه جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. لباس مبتدأ، لباس مضاف والتقوى مضاف إليه، ذلك اسم الإشارة مبتدأ مبني في محل رفع، خير خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. خلاص، يبقى هذه أمثلة للخبر إذا وقع جملة اسمية. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، الحاقة خبر المبتدأ الثاني، جملة ما الحاقة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يبقى هذا بالنسبة للجملة الايه الاسمية. وقد تكون الجملة فعلية، وقد تكون الجملة فعلية، محمد يدعو إلى الخير. فجملة محمد مبتدأ يدعو فاعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على محمد، إلى الخير جار وجار ومجرور متعلق بيدعو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، محمد يشرب اللبن. محمد مبتدأ يشرب فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على محمد، اللبن مفعول به منصوب، والجملة الفعلية من الفعل والفعل المحذوف والمفعول في محل رفع خبر الايه المبتدأ. خلاص، والله يدعو إلى دار السلام. الله اسم الجلالة مبتدأ، يدعو إلى دار السلام جملة فعلية، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. يبقى هذا بالنسبة للخبر المفرد والجملة. طب بالنسبة للشبه الجملة، شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرور. الظرف زي أسفل وأعلى، كما في قوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم. خلاص، يبقى أسفل شبه جملة وهو الخبر، محمد فوق السطح. خلاص، تمام، يبقى فوق ظرف منصوب، وفوق مضاف السطح مضاف إليه، وهذه شبه الجملة يقع إيه؟ يقع خبر. هذا بالنسبة للظرف. طب بالنسبة للجار والمجرور، تمام؟ بالنسبة للجار والمجرور زي محمد في الدار، محمد في الدار، محمد مبتدأ في حرف جر، الدار اسم مجرور بفيه، وشبه الجملة خبر. هذا على المشهور، هذا على المشهور، إن الخبر ينقسم إلى مفرد وجملة وشبه جملة. ولكن على التحقيق أن شبه الجملة، أن شبه الجملة اللي هو الظرف والجار والمجرور يعود إلى أنه خبر مفرد أو إلى أنه خبر جملة على خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن أصله مفرد، ومنهم من يقول إن أصله جملة، وهذا متعلق بمسألة تعلق الظرف والجار والمجرور. كما قالوا لا بد للجار من التعلق بفعل أو وصف كمرتقي. إحنا بنقول يا جماعة إن الخبر، إن شبه الجملة اللي هو الظرف والجار والمجرور لابد أن يتعلق، يتعلق بفعل أو بما يعمل عمل الفعل اللي هو إيه؟ اسم فاعل أو اسم مفعول. الجر والمجرور والظرف ما يعرفوش يقدم المطلوب منهم بمفردهم، إنما لابد أن يتعلق وأن يستند على شيء، هذا الشيء يتمم معنى شبه الجملة اللي هو الظرف والجر والمجرور. وهذا الشيء الذي يتعلق به الظرف والمجرور أو الجار والمجرور لابد أن يكون فعلا أو أن يكون يعمل عمل الفعل، تمام؟ زي ما تقول مثلا إيه؟ جلس محمد على الكرسي، أو محمد يجلس على الكرسي. على الكرسي عشان توصل معناها لابد أن تتعلق بالفعل زي يجلس، أو تتعلق بما يعمل عمل الفعل مثل جالس، فتقول محمد جالس على الكرسي، تمام؟ فالظرف والجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما يعمل عمل الفعل. ولذلك احفظ دي كويس جدا، ولذلك يعاب في صناعة الإعراب أن تأتي بظرف أو بجار ومجرور ولا تقول متعلق بإيه، يعني ولا تذكر متعلق الظرف والجار والمجرور، ما تقولش في حرف جر وكذا اسم مجرور بفيه وعلامة جر والكسرة وتسيبنا وتمشي. لابد أن تذكر، لابد أن تذكر متعلق الجار والمجرور ومحله من الإعراب، ومحله من الإعراب، خلاص؟ ولذلك يأتي معنا في الكتب المستقبلية زي ما إن شاء الله نأخذ بعد كده كتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب، ومكان الظرف والجر والمجرور، متى الظرف والجر والمجرور بيبقى خبر، ومتى يكون صفة، ومتى يكون حالا، هذا سيأتي بعد ذلك مفصلا. الشاهد أن شبه الجملة من الظرف أو الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو بما يعمل عمل الفعل. ولذلك لو قلنا في مثل هذا التركيب محمد في الدار، أنت ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم أن محمدا استقر في الدار أو مستقر في الدار، فلو جعلت الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف وهذا الفعل المحذوف هو الخبر، كان هذا الخبر الجار والمجرور من باب الخبر الجملة. وإذا جعلت الجار والمجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف اسم اللي هو مستقر، جعلت الخبر الجار والمجرور من الخبر المفرد. فعلى حسب كلام العلماء منهم من قال إن الجار والمجرور يتعلق بفعل محذوف وعلى هذا القول يكون الخبر جملة، ومنهم من يقول إنه يتعلق باسم محذوف وعلى هذا القول يكون الخبر مفرد، ولعله في باب الخبر أن يكون الأصل أن يكون متعلقا بمحذوف وهذا المحذوف يقدر اسما، أما في باب الموصول فيتعلق بمحذوف وهذا المحذوف يكون فعلا، وذلك لأن الاسم الموصول لا بد له من جملة، فلو قلت جاء الذي في الدار فلا بد أن يكون الأصل جاء الذي يستقر في الدار، لأن الموصول لا بد له من جملة الصلة، وجملة الصلة لا بد أن تكون جملة، فما يصحش أن احنا نقول جاء الذي مستقر في الدار. فبالنسبة للاسم الموصول نجعل الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، وبالنسبة للخبر في باب المبتدأ والخبر نجعل الجار والمجرور أو الظرف مستقر باسم متعلق باسم محذوف، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وكذلك لأنه صرح به في قول القائل لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. يبقى فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، والشاهد فيه قوله كائن فإنه ذكر المتعلق المحذوف للجار والمجرور وقد صرح به على أنه إيه؟ على أنه اسم. إذن أنواع الخبر على التحقيق مفرد أو جملة، وشبه الجملة يدخل على قول من قال إنه متعلق بفعل يدخل في الجملة يدخل في نوع الخبر الجملة، ومن قال إنه متعلق باسم يدخل في نوع الخبر اللي هو إيه؟ اللي هو المفرد. المسألة التي بعد ذلك مسألة التقديم والتأخير. مسألة التقديم والتأخير، الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، والأصل في الخبر أن يكون مؤخرا، ولكن قد يخالف هذا الأصل، قد يخالف هذا الأصل، ففي بعض الحالات قد يجب تقديم الخبر على خلاف الأصل، وفي بعضها قد يؤتى بالأصل مع الوجوب، يعني يجب تقديم المبتدأ. يبقى مسألة التقديم والتأخير، الأصل أن يأتي المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه، المبتدأ متقدم والخبر متأخر، وقد يجاء بخلاف الأصل على الوجوب وقد يأتي بالأصل على الوجوب. من حالات تقديم الخبر، من حالات تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا تقدم الخبر الجار والمجرور. احنا كنا بنقول من شوية ان الاصل في المبتدأ ان يكون معرفة، وهناك مسوغات للابتداء بالنكرة، منها تقدم الخبر، منها تقدم الخبر. فاذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر اللي هو ظرف أو جار ومجرور، فلا بد حينها من تقديم الخبر، لأن لو لم يتقدم الخبر لما صحت الجملة أن تعرب على أنها مبتدأ وخبر، وذلك نحو قولنا في الدار رجل، كلمة رجل نكرة ولا يوجد معها مسوغ من المسوغات الأخرى اللي هو الدعاء له أو الدعاء عليه أو أنها عاملة أو أنها موصوفة أو أنها مضافة، تمام؟ فيش مسوغات خالص من من من هذه المسوغات الأخرى. لا يوجد هنا مسوغ إلا الابتداء بالخبر اللي هو جر ومجرور، حينها يجب في هذه الحالة تقديم الخبر، لأننا لو قلنا رجل في الدار أصبحت كلمة رجل، أصبحت كلمة رجل نكرة وهي في نفس الوقت مبتدأ، وحاجة النكرة إلى التخصيص أكبر من حاجة المبتدأ إلى خبر. فلو قلنا رجل مبتدأ وفي الدار خبر، أولى من هذا أن نجعل رجل موصوف وفي الدار صفة. فلما لم يصح في نحو قولنا رجل في الدار أن نجعل في الدار هي الخبر، لحاجة النكرة إلى التخصيص، وحاجة النكرة إلى التخصيص أكبر من حاجة المبتدأ إلى خبر، لم يكن لنا مسوغ في الابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر اللي هو جار ومجرور. كذلك إذا كان الخبر محصورا نحو قولنا ما لنا إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ما لنا إلا اتباع محمد، فهنا وجب تقديم الخبر. وكما في قولنا مثلا إنما القائد خالد، إنما القائد خالد، تمام؟ فهذا الخبر محصور في المبتدأ، فإذا كان الخبر محصورا في المبتدأ فإنه يجب تقديم الخبر. كذلك إذا كان الخبر اسم استفهام مثل أين زيد، أين زيد، لأن الجواب زيد في الدار، فلما كان في الدار ينوب عن أين ووقع في الجواب خبر، علمنا أن اسم الاستفهام في الجملة المتقدمة كان خبرا. كذلك إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر فحينها يجب تقديم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر مثل في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، لو قدمنا صاحبها فقلنا صاحبها في الدار لعاد الضمير الذي في المبتدأ على متأخر لفظا ورتبة وهو في الدار، لأن الخبر رتبته التأخير وإذا أخرته لفظا كان لفظه متأخرا، ولذلك إذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة فإنه يقدم لفظا حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يبقى تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا تقديم الخبر مثل في الدار رجل. وكذلك إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ فإنه يجب تقديم الخبر مثل ما لنا إلا اتباع محمد وإنما القائد خالد. وكذلك إذا كان اسم استفهام مثل أين زيد، تقول زيد في الدار. وكذلك إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر مثل في الدار صاحبها، وعلى التمرة مثلها زبدة. المسألة التي بعد ذلك حالات تقديم المبتدأ، والمبتدأ يجب تقديمه في بعض الحالات. من هذه الحالات إذا كان المبتدأ والخبر متفقين في الإفراد والتثنية والجمع، ولا مميزة بين المبتدأ والخبر، ففي هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ، مثل أخوك محمد أو محمد أخوك. فهذا المثال الأول أخوك محمد يجب تقديم المبتدأ، وفي المثال الثاني محمد أخوك يجب تقديم المبتدأ. وهذا ينبني على المعلوم، فإذا كنت تعرف أن له أخ ولا تعرف اسمه تقول أخوك محمد، وإذا كنت تعلم محمد ولا تعرف أنه أخوك تقول محمد أخوك. يبقى الحالة الأولى إذا كان المبتدأ والخبر متفقين في الإفراد والتثنية والجمع ولا مميز بين المبتدأ والخبر. الحالة الثانية إذا كان الخبر جملة فعلية، ففي هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ حتى لا يشكل مع الفعل والفاعل، تقول محمد سافر، بتأخير الخبر وتقديم المبتدأ وجوبا، لأن لو قدمت الخبر هيشكل مع الجملة الفعلية. كذلك إذا كان المبتدأ اسم استفهام، مثل من ينصرني، لأن الجواب الله ينصرني، ففي هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ. كذلك إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، زي إيه؟ إنما الله إله وإنما زيد قائم، ففي هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ. الحالة التي بعد ذلك إذا كان المبتدأ مسند للام الابتداء، مسند للام الابتداء، مثل لزيد قائم، لأن لام الابتداء لها الصدارة في الجملة، لها الصدارة في الجملة. وهذه هي حالات تقديم المبتدأ، ومر معنا قبل قليل حالات تقديم الخبر. بقيت معنا مسألة في قول الناظم رحمه الله تعالى عن نعمة وبئسة، ونقول إن نعمة وبئسة اسمها أفعال المدح والذم. وأفعال المدح والذم أفعال، ولكن تحتاج إلى فاعل، وهذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا أو مستترا، والظاهر لا بد أن يكون فيه ال أو مضاف لما فيه ال، مضاف لما فيه ال، مثل نعمة الرجل زيد، فالرجل محلى بال أو مضاف لما فيه ال، مثل نعمة دار المتقين الجنة، تمام؟ نعمة دار المتقين الجنة، يبقى إيه؟ مضاف فعله ومضاف لما فيه ال. يبقى إذا كان فاعل نعمة أو بئسة اسم ظاهر لابد أن يكون محلى بأل أو مضاف لما فيه أل. وإذا كان فاعل نعمة وبئسة ضمير مستتر فإنه لابد أن يؤتى بتمييز يدل على هذا المستتر، تقول نعمة مثلا مستقرا، نعمة مستقرا. ها يبقى نعمت أي هي وجيئة بتمييز للدلالة على الضمير المحذوف ليبينه. تمام. وحسنت مرتفقا، جيء بالتمييز ليبين وليفسر الضمير المحذوف. ساءت مرتفقة، يبقى ساءت أي هي. يبقى إذا كان اسم ظاهر لابد أن يؤتى بالفاعل محلى بأل أو مضاف لما فيه أل، وإذا كان الفاعل ضمير مستدر فلابد من أن يؤتى بتمييز ليدل على إيه؟ ليدل على هذا الضمير المحذوف، كقوله نعمت مستقرا، حسنت مرتفقة، ساءت مرتفقة. تمام. هذا بالنسبة لفاعل نعمة وبئس. ثم إنه قد يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم بعد ذلك، قد يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم بعد ذلك فيذكر في الكلام، كما تقول نعم الرجل زيد. وقد يحذف هذا المخصوص كما في قوله تعالى نعم العبد، أي هو، أي أيوب عليه السلام. فإذا جاء بالمخصوص بالمدح والذم كانت الجملة التي قبله خبر مقدم وهو مبتدأ مؤخر. خلاص. إذا ذكر المخصوص بالمدح والذم فإنه يكون مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر إيه؟ خبر مقدم. وفي هذه الحالة تكون هذه الجملة جملة اسمية. وعلى بعض الأقوال أن كلمة زيد يصح أن تجعل خبر، ولكن في هذه الحالة تكون لخبر محذوف وجوبا تقديره إيه؟ تقديره هو. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمبتدأ نحو زيد قائم وأنا في الدار، يبقى زيد قائم المبتدأ اسم ظاهر وأنا ضمير، المبتدأ وقع ضمير، قائم خبر مفرد، في الدار خبر شبه جملة، وهو أبوه غير ممتثل، طبعا هنا مثال للجملة الإسمية الواقعة خبر. قال: وما به تم معنى المبتدأ خبر، يعني الخبر هو الذي تتم به مع المبتدأ فاعلا ليخرج الفعل مع الفاعل، كالشأن في نحو زيد صاحب الدول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة نعمة وبئس فقال: وفعل مدح وذم اسمين قد قرن، كنعم بئس الفتى ذو الحقد والدغل. فالفعل لو نعمة مع ما يليه قدموا خبرا يتلوه مخصوصه بالابتداء يلي، يعني أن المخصوص يكون مبتدأ مؤخر. وبهذا يكون الكلام عن المبتدأ والخبر قد تم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.